بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الإيلاء، وفي هذا الدرس انتقل بنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب آخر، ألا وهو باب الظهار. وهذا الباب أيضا من الأبواب المهمة، وتحته عدد من المسائل الفقهية التي حصل فيها نزاع وخلاف بين أهل العلم. وأرجو الانتباه لما في هذا الباب من المسائل، لأن هناك من الأبواب ما يتيسر الأخذ فيه والعطاء وطرح الأسئلة أثناء الدرس، وبعض الأبواب يكون فيها من المسائل الكثيرة ما قد لا يتسع الوقت لكثير مناقشة وطرح. لكن بعد كل مسألة من المسائل نحتاج أن نسأل بعض الأخوة عما مر بنا، فليكن الجميع على استعداد. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الرابع باب الظهار، وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظاهرتك، أو نحو ذلك. فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. هنا تنبيه، الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في الكفارة: يعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. وهذا خلاف الآيات القرآنية وخلاف الأحاديث، فإن الصيام قبل الإطعام، فلعل هذا سبق قلم الإمام الشوكاني إمام جليل لا تخفى عليه الآيات والأحاديث، وكلامه كثير في كتبه الأخرى، لكن لعله حصل هنا سبق قلم فيحتاج إلى تنبيه. الشخص ينبه في نسخته على أن هذا لعله سبق قلم، وإلا في الصيام قبل الإطعام. قال: فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. هنا مسائل كثيرة، وهناك مسائل أيضا لم يذكرها، نذكر ما يتيسر على سبيل الإجمال، ثم نقرأ شيئا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فإنه فيما أعلم من أحسن من تكلم على أبواب الطلاق والنكاح والرضاع ونحوها من الأبواب، تكلم بكلام عظيم وجمع جمعا عظيما ربما يستغني به الإنسان عن كثير مما هو موجود في كثير من الكتب. وإن كان ما أحاط بكل شيء في هذا الباب، لكن جاء بكلام متين وعظيم. ونبدأ بقراءة شيء من الكلام المذكور في الكتاب ابن القيم المشار إليه، وقد مر بنا من قبل في الدرس الماضي أن الظهار والإيلاء كان في الجاهلية طلاقا، الذي يولي من امرأته كان ذلك يعد طلاقا، وكذلك أيضا الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فمن شبه زوجته بأمه أو ببعض محارمه فإن ذلك كان عندهم طلاقا، ليس له حق المراجعة إذا حصل منه شيء من ذلك. ولكن الإسلام جاء بغير هذا في الإيلاء، جاءنا بما سبق ذكره في الدرس الماضي وجاء بكفارة والأحكام، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالظهار، فالظهار له حكم وله كفارة وليس طلاقا في الإسلام. الظهار في الإسلام ليس طلاقا حتى لو نوى به الطلاق، لو قال أنت علي كأمي وأردت بهذا الطلاق لا يقع طلاقا كما سيأتي معنا. والأصل في الظهار أنه محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الظهار محرم، كون الرجل يقول لامرأتي أنت علي كأمي أو كراه أمي أو كابنتي أو عمتي أو خالتي أو ما أشبه ذلك، الظهار محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وهذه مسألة، وسيأتي قراءة ما جاء في ذلك. ومسألة أخرى أن الظهار لا يكون طلاقا وإن نواه المظاهر، وإن نواه المظاهر. مسألة أخرى على سبيل الإجمال، لو قال الرجل الأصل فيه كما دل عليه القرآن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي كناية عن الوطء والجماع، لو قال أنت علي كبطن أمي أو كصدر أمي أو ظهر أمي أو رجل أمي أو يد أمي، الحكم واحد. كذلك أيضا على الراجح لو شبه امرأته بأي امرأة محرمة عليه على سبيل التأديب، سواء كان بنسب أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان بنسب أو سبب مباح، والسبب المباح إما أن يكون رضاع أو مصاهرة. فلو قال لها أنت علي كأختي أو كابنتي أو عمتي أو خالتي أو بنت أخي أو بنت أختي أو أنت علي مثل أم زوجتي أو مثل زوجة ابني، الحكم واحد عند أكثر أهل العلم، لا يختص بالأم ولا يختص أيضا بظاهر الأم، بل الحكم واحد في هذه الأبواب كلها، في هذه الأبواب كلها. كذلك أيضا أول ما حصل من الظهار الذي هو سبب نزول الآية في سورة المجادلة في أوائلها هو أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وكان كبيرا في السن، كان كبيرين في السن هو وهي، حصل منه الظهار فجاءت تجادل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، فأنزل الله عز وجل تلك الآيات. كذلك أيضا جاءت مسائل أخرى ووقائع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ممن ظاهروا من نسائهم وهم شباب ليسوا بذلك السن، وحصلت أيضا أحكام كما سيأتي، حصلت أيضا مسائل وأحكام كما سيأتي الكلام على ذلك. فالمسائل كثيرة ونأخذ منها شيئا فشيئا ما يساعد به الوقت. فإن انتهينا من المسائل التي أوردها الإمام الشوكاني وما تدعو الحاجة إليه في هذا الدرس فالحمد لله، وإلا أتمنى ما بقي في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ولأن المعتبر هو الكيف وليس الكم. ما عندنا محاولة ولا منهج دراسي لا بد نكمل بالفصل المعين كذا وكذا من الأبواب، المراد الفهم، والمراد أن نستفيد، والمراد أن ترسخ المعلومات لأذهاننا. فالغالب على الحاضر طلبة علم، وهناك مسائل تحصل بين الناس والناس يحتاجون إلى الرجوع إلى أهل العلم وطلبة العلم في المسائل المشكلة، وما أكثر من هذا، ما أكثر حصول من هذا. أحيانا بعض الناس يأتي ويقول لامرأته أنت علي كأمي، ثم بعد ذلك يطلقها طلاقا رجعيا قبل أن يقربها ثم يراجعها، هل يلزمه الظهار أو لا يلزمه الظهار؟ هل مسألة، هل يلزم أو لا يلزم؟ مسألة أخرى، طبعا جواب سيأتي. مسألة أخرى، أحيانا الرجل يقول لامرأته أنت علي كأمي بعد يومين تموت، هل يلزمه الكفارة أو لا يلزمه؟ قد يقول لها أنت علي كأمي أو أختي ثم يموت هو، يموت هو، هل تلزم الكفارة في ماله؟ نكفر عنه لأنه حصل منه مثل هذا. طيب، من الناس من يقول لامرأته أنت علي كأمي أو أختي أو ابنتي ثم يرى أنه عتق رقبة الكفارة ما عنده يصوم شهرين متتابعين ما يستطيع يطعم 60 مسكينا وهو قادر على الصوم يدخل عليه الصوم. قال احتال حيلة، قال ما قد طلقتها من قبل، وطلقها طلقة رجعية وانتظر الى ان تنتهي العدة، الى ان تنتهي العدة، يعني بدل ما يصوم شهرين يصبر 3 أشهر وربما اكبر. الشيطان يلبس عليه يلعب عليه. وربما تكون حامل يقول هي في الأشهر الأخيرة سابقة أسبوع بس، بدل شهرين متتابعين أسبوع بس، تنقض العدة بالولادة وراجعها. هل إذا طلقها وانقضت عدتها كأن تكون حاملا بعد أسبوع أو أيام قلائل ثم راجعها، هل بالطلاق وانقضاء العدة ينحل الظهار أم لا ينحل؟ من الظهار ما يكون موقتا، كان يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أسبوع ثم لم يقربها أسبوع، هل يلزمه كفارة أو لا يلزمه؟ مثل ما حصل بعض الصحابة كما سيأتي سلمة بن صخر، قال كنت رجلا شابا وأوتيت فيما يتعلق بالنساء أي من القوة والرغبة ما لا أعلم أن أحدا غيري مثلي، يعني أعطاه الله عز وجل القوة والقدرة والرغبة في هذا الباب. دخل شهر رمضان أراد أن لا يقرب امرأته مع أن الليل مباح، لكن لما عنده من قوة أراد أن يزيد من نفسه، قال لها أنت علي كظهر أمي إلى آخر رمضان، وما صبر يا معاه في أثناء رمضان. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. فأحيانا يكون هناك ظهار يعني مؤقت وظهار غير مؤقت، ثم الحكم في هذا وفي هذا أيضا. وكذلك أيضا ما معنى العود؟ ثم يعودون إلى ما قال، يعود بالكلام، يعود بالوقت بالفعل، يعزم على ذلك أم ماذا؟ ثم إذا كان قد شرع في الكفارة ثم جامع، هل يستأنف من جديد أو يبني على ما سبق؟ طيب، كفارة الرقبة وكفارة الصيام نص الله عز وجل على أنه من قبل أن يتماسك لا يقربها حتى يكفر بالعتق إذا وجد أو بالصيام إذا كان مستطيعا. طيب لم يذكر الله عز وجل من قبل أن يتماسك في الأطعام، فهل له أن يأتيها قبل أن يطعم أم لا؟ هل يطعم مسكينا 61 مرة أو 32 مرة أو 15 مرتين أو 10,000 مرات أم لا بد من 60 مسكين؟ وكم قدر الإطعام؟ مسائل كثيرة وغير هذا أكثر، لكن أردت بهذا الإجمال أن أنبت الأنظار بما سيأتي لأن لا يحصل شروط، وضمانا لعدم حصول شروط وعدم انتباه فننتهي المسألة كل واحد يستعد من الذي هناك والذي هنا ومن هنا أنه يحصل سؤال، يحصل سؤال من أجل ما يبقى الإنسان حاضر بجسده ولا يعتني أن يكتب وضيع علينا ما حصل. وما يقول واحد من مسألة واحد محمد حتى لو بدون إمامة لا بد من سؤال. فالمهم تجدد طيب مر بنا أن الظهار من الظهر من حيث اللغة، لأن الأصل أن المظاهر كان يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، كناية عن ماذا؟ عن الوقت، يعني أنت علي محرمة كأمي. لماذا ذكرت الأم دون الأخت؟ لأن الأم أصل المحرمات، أعظم المحرمات من النساء هي الأم، فذكرت الأم. ويأتي من يأتي ويقول أنت علي كأمي يشبهها بأعظم من تحرم عليه، وما أكثر هؤلاء الذي يقول أنت علي كأمي ولا أختي وأصبح عليهم الثاني يكسون مأجورين يجي الحكم. طيب ما أمزعني قلت هذا الكلام وبعدها يضعف. فالمهم أن الإنسان ينتبه، هناك ألفاظ شرعية ترتب عليها أحكام، ليس بالأمر الهين أن الإنسان يتكلم بما شاء وبعد ذلك يأتي إما أن يتساهل أو يسأل أي واحد عنده واحد صاحب بسطة ولا عربية ولا دكان يأتي يسأل، وقال حصلت واحد مطوع ما فيهما لحيته والسجده وسألته قال لي خليك يصبر خليك يصبر. طيب هذا عالم طالب علم معروف بعلم، قال سام احترم صلي وصلي كنا راكبين بالباص وعلي على جنب. طيب ما أكثر ما يحصل بلاد ما تبرأ الذمة بهذا أبدا. ويجب على الإنسان لو أنعم الله عليه بالهيئة الحسنة والمنظر الحسن وأحسن به الناس الظن ما يأتي ويظلم نفسه يقول عليك الحياة والنعمة ومظهر سلمه وقل الله أعلم. فيعني السائل قبل أن تبحث له عن مخرج أنت ابحث لك أنت عن مخرج بين يديه الله. قبل أن تبحث للسائل عن مخرج في أي مسألة، في الطلاق، في الظهار، في أي باب من الأبواب، قبل أن تبحث له عن مخرج تبحث لك أنت عن مخرج. ما يجي يقول لك عن أنا أذلم العيال وهذا الطاقة الثالثة والبيت ملان جهال وأنا حالتي تعبانة وأنا مريض عندك تفعلها. طيب يعني أنت الذي تكلم كله أنا، من الذي تكلم؟ إذا كنت تعرف حالك هذا ليش ما صبر؟ ليش تستعجل وتتكلم بألفاظ شرعية؟ قل شوف الطاقة الثالثة الحمد لله يعني أنا يعني الله بني أمتي يعني يتحمل لك هي الثالثة. طيب الثالثة أنا يحب عنك أنا. فالإنسان ينتبه في مثل هذه الأبواب، ولا بد أيضا أن تستفسر، تفهم السؤال. ماذا فرح واحد يتصل عليك ولا واحد يرسل لك شخص ولا واحد وكيل؟ ما أكثر ما تأتينا أسئلة من بعد العصر بعد الطلاق وهم مخدمين بالمقيل جالسوا يناقشوا اختلفوا ثلاثة من الفقهاء عوام ما عندهم شيء اختلفوا في مسألة، واحد يقول لا قالوا قال ثاني يقول لا قالوا كفار قالوا خلاص خلنا نسأل معنا مطوع بالقرية الثانية نسأله. وقاموا يتصلوا عليك يقوم واحد وكيل يقول له هكذا وكيل شريعة يقول له واحد قال لا واحد يعني طلق زوجته وهو طابح كلمت عليه من الشاشة من آخر الليل طلق وطفح ويعني قال لها قال قبل أمس إيش الحق؟ قال أمس ترجعها. وربما عندما تفصل لو إنسان سعي قال عاد يرجعها تقول له طيب الطلقة الأولى الثانية ثالثة قال لا قال قبل ثالثة. طيب ليش ما تكلم قلنا ثالثة قلنا لا قبل ثالثة وبعدها تكلمه فقال لك هو تعبان. طيب تعبان ولا غير تعبان؟ تقول له طيب يعني هو يفعل هو عنده هي رغبته. فمثل المسائل هذه ما تحتاج الى تلفون، تحتاج الى يرسل لك طفل ولا جاهل من الطفل من الاطفال في المدرسه مع ابنه يدرس وقال قل للوالد هذا لا واحد طلق ايش الحكم؟ طلق زوجته ولا مش يراجع؟ ما شاء الله. ولو اراد دكتور ولا طبيب ولا عنده معامله في اي مكان على طول فيذهب الله يشتري رحمه الله يشتري صندل يمر يدوق الشارع كله في تجار الصنادل ويحط يعطف هذا ويرجع هذا وهذا مكان وهذا منين وهذا من يشتري له وهذا تقليد لله اصلي ولا يتحرف وهو عن من اجل معاه ولا يجي ثاني اما الدين سهل اسال اي واحد. المهم يمشي نفسه باي شيء، المهم باي شيء. واما الذين يفتون في القنوات حدث ولا حرج. طيب يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار وبيان ما انزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفاره. الامر في الظهار كما سبق انه محرم بالكتاب والسنه والاجماع. قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. أن تقول لامرأتك أنت علي كأمه ليست أمك، هذه زوجتك وهذه أمك، كيف تجعل هذه مثل هذه؟ قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك التي ولدتك هذه زوجتك، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ليش سماه الله منكر وزور؟ سيأتي الكلام على هذا. وإن الله لغفور رحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما معنى يعودون لما قالوا؟ فيها خلاف مثل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. انظر إلى التشديد والمواعظ والتهديد والوعيد في مثل هذا. ليس الأمر بالهين من الناس من لا يبالي ما يخرج من رأسه ولا يبالي ما يقول. قال بعد أن ذكر الآيات قال ثبت في السنن والمسانيد أن أوس بن الصامت هذا الأصل الذي لأجله نزلت هذه الآيات ثبت نزوله. وكما هو معلوم عند العلماء أن سبب النزول يدخل دخولا أوليا في العموم ولا تقصر الآية على سبب نزولها، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لو قلنا أن الآية مقصورة على سبب النزول لقلنا الحكم خاص بمن؟ بأوس بن صامت وزوجه، والناس البقية لا. الله تعالى يقول أنذركم به ومن بلغ. فسبب النزول في أي آية لها سبب نزول، سبب النزول يدخل في العموم دخولا أوليا، لكن عندنا قاعدة محررة مقررة أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. الذين يظاهرون منكم النساء الآن جميع المظاهرين، ولما قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم أي منكم يا معشر من؟ المسلمين. ثم قال من نسائهم لتخرج من؟ المرأة. لو أن المرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ولا مثل ابني ولا مثل أخي، هذا حاصل ولا لا؟ يحصل هذا ولا لا؟ يحصل. من النساء من تقول لزوجها أنت علي مثل أبي مثل ابني مثل أخي، هل هذا ظهار؟ الجواب لا، عند أكثر أهل العلم. من العلماء من قال ظهار. الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، المرأة ما تقول في هذا، حتى لو قالت لزوجها أنت علي مثل أبي مثل عمي مثل أخي مثل ابني، فجمهور أهل العلم على أن المرأة تكفر كفارة يمين وليس عليها حكم الظهار، وهناك من قال بالظهار. كما أن اللعان كما سيأتي يكون إذا قذف الرجل امرأته ولم تقر وليس عنده بينة. هنا نقول اللعان، أن قذفت امرأتك عندك بينة أربعة شهود عدول يتفقون في الفاعل والمفعول بها وصفة الفعل والزمان والمكان، لو اختلفوا في واحد من هذه لابن الأربعة ولو كانوا علماء، إذا حصل خلاف وثلاثة قالوا كان ابرا في المكان، اثنين قالوا لا حصل ما مش في المكان، ثلاثة قالوا كانوا فوق السرير، واحد قالوا كانوا في الأرض، ثلاثة قالوا كانوا واقفين، واحد قال لا كانوا مددين، اختلفوا، ثلاثة قالوا هو فلان، الرابع قال شكله يشبه لكن أنا مش متأكد، الله يدري أنه يقول متى الله انتهى الكل. ثلاثة قالوا رأينا الفعل، رأينا فرجه في فرجه، الرابع قال أما أنا رأيتهم واقفين وعرفوا قام، أول ما دخلوا السلام استجعوا وقاموا، أنا ما أعتقدهم لا واقفين، قل تعالوا الكل. فلا بد، الله عز وجل شدد في هذا حفظ على الأعراف. اليوم بعض الناس لو رأوا رجل يتربى خرج من بيت في الليل والمرأة زوجها غير موجود قالوا ايش دخل يفعل هيك، يقولون ما ايش دخل يفعل، اكيد هذه زانية وزانية، شاع الخبر والنساء بعد ذلك كل واحدة تأتي بالخبر، حصل كلام اكلم ايش لا تنتبه ما يدري جد حصل كذا وكذا، وتخرج من عندها لا خلال التلفون كما سر كما سر، انتبه لا يدري حتى الزوج ولا اقرب واحد وكلمته، وهذه على طول الديارة ضد قلبها، ثم في آخر ما قالوا الله يستر علينا يحفظ أعراضنا يوم، وهك أشياء وكلام، وما ما تضرب الشمس ولا أذن الظهر إلا القرية من طرف كلهم داري، وهو كلام مبني على إشاعة. وقد يكون رجل خرج من بيت، لكن فرق بين أن يخرج رجل من بيت وبين أن يقول زمن، إيش هل قولوا رأينا رجل خرج من بيت؟ لا لا، قولوا رأينا رجل راح سعره قال من أنكم رأيتمهم كذلك، لكن فرق بين أن تقول هذا وبين أن تقول الزنا. المهم سيأتي هذا إن شاء الله فيها بحث في الكلام على اللعان. لكن إذا قذف الرجل امرأته وليس عنده بينة وهي لم تقر يلاعن، أشهد يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يأتي الدور عليه. الآن أنكرت وهو ليس عنده بينة قد لاعن، تلاعن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، إذا امتنعت فالجمهور يقولون يقام عليها الحد، لأن الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، هذه ما شهد. ومن أهل العلم من يقول شرح نزيه تحبس تعذر سجن مؤبد إلى أن تلاعن أو تعتد أو تعتد. طيب لو أن المرأة هي التي شهدت على زوجها بالزنا هل تلاعن؟ الجواب لا، لا، إما البينة وإما يجد، إما البينة وإما أن يقر هو وإما أن يجلدها، ما تقول ليش؟ الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره. كما أنه هنا الظهار يكون من جهة الرجل، واللعان يكون إذا قذف الرجل امرأته وليس العكس، وليس العكس، إذا قذفت المرأة زوجها لا لعان، إنما البينة أو الحد. طيب ذكر الآيات ثم ذكر سبب النزول، قال في ثبت في السنن والمسانيد أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله. ذكروا بعد الكلام سؤال، قال وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إلى الله، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا، فلما خلا سني، يعني صارت ايش كبير عجوز، قالت فلما خلا سني ونثرت له بطني، عندها تحديد نثر صح، الذي نثرت بطنها عندها تحديد نثر، نثرت بطنها أولاد كثير، الشرع يتشوف لكثرة الأولاد، لكن اليهود والنصارى ضحكوا على بعض المسلمين، يكفيك واحد يكفيك اثنين فلا تعمل لك دوشة، انفجار سكان الشوارع، من الذي يعطي؟ صدق من صدق من جهة المسلمين. قال فلما خلا سني ونفرت له بطني جعلني كأمه عنده، لأنها تعرف أن الظهار كان في الجاهلية إيش؟ خلاص. قالت جعلني كأمه عنده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء، يعني أنا أنتظر حتى ينزل وحي من السماء. اللهم، فقالت اللهم إني أشكو إليك. قال وروي أنها قالت إن لي صبية صغارا إن ضمهم إلي راحوا، كبير في السن ولا خبرة له في التربية، وإن ضمتهم إلي جاعوا، لأنه طلب من ينفق عليهم. فنزل القرآن، قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كفر البيت يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبه، قالت لا يجب. قال فيقوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من شيء. قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء تصدق به. قالت فأتي ساعة أيام بعرق من تمر، قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. زوجته فرحة، كان الطلاق الآن صاعده، المهم تبقى الحاجة وليعلم ما يعلم. قال أحسنتي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال وفي السنن، هل الآن تستغفر الذي تأتي؟ هؤلاء الآن شيخه ظهارهم في آخر عمر، هناك شباب. قال وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، هذا الآن ظهار مؤقت مدة شهر رمضان. سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم وقعها ليلة قبل انسلاخه، وقعها في الليلة في النهار، مش معقول بالناس قد حصل هناك من قد يعني جامع في نهار رمضان وقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هذا اسمه سلمة لا يمكن أحيانا. طيب المهم أن هذا الرجل ظاهر من امرأته طيلة شهر رمضان، يعني إذا ظاهر من طيلة رمضان الليل والنهار ولا النهار بس؟ الليل والنهار، هذا يمتنع في شهر رمضان، لذلك وقعها في الليل وحصل الظهر، يعني حصل المحظور، لأن لو كان فقط امتنع من النهار فقط في الليل مسموح له. هذا قدم على المقال. كان واضح. طيب قال وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم وقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بذاك يا سلمة؟ قال أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. هذا حديث صحيح. قال حرر رقبة، يعني اعتق رقبة كفارة، قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيره. وضرب صفحة قال وضربت صفحة رقبته. قال ما عند الله رقبة من المعتق فقير. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ فصبر شهرين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد كتنا هما غزولي وحشين. ايش معنى وحشين؟ ما بيجي عن يأكل عند الوحوش بدون أكل بدون أكل. لكن ما صبر يعني كل شيء يمشي في طريق. طيب قال والذي بعدك بالحق لقد جئتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكن أنت وعيالك بقيتها. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي لأنهم خوفوه. قالوا لا تسأل رسول الله أن فعلت أمرا عظيما. فرجع فرحا إلى قومه وقال لهم لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله السعة وحسن الرأي وقد أمر لي بصدقاتكم هذا أمر لي بصدقاتكم. قال وفي الجامع الترمذي وذكر بعض الأحاديث هذا وبعضها لا صح. قال ابن القيم رحمه الله المطلوب الذي سبق الآية معروفة والحديث أيضا سمعتموها. المطلوب تنتبهوا من الآن من أجل السؤال. السؤال سيأتي في الأحكام فانتبهوا. الذي مش منتبه ولا سافر عفوا. الأخ عادل جاء من هناك إلى هنا جزاه الله خيرا الذي ينتبه فانتبهوا. قال ابن القيم رحمه الله تضمنت هذه الأحكام أمورا. الأول إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا. إذن الطلاق كان ظهارا. الظهار كان طلاقا متى؟ في الجاهلية في أول الإسلام إلى أن نزل الحكم ولذلك كان هذا أول ما حصل من الظهار. قصة أوس بن الصامت مع امرأته جاءت وسألت لا تنعس. الظهار ماذا كان؟ الظهار ما حكمه؟ ها؟ لا هو نعم من الذي قال؟ الله أعلم معاه انتبه قال الله حرام لا تنعس. فالذي قال ابن القيم يقول إن الظهار كان طلاقا متى؟ في الجاهلية. وفي صدر الإسلام عين متى؟ في أوائل الإسلام. أنت هذا الحكم الأول؟ شوف الكلام كيف يعني؟ وقال أنا في ورطة. قال الأول إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا. قال ابن القيم ولو صرح بنيته له يعني حتى لو قال أنا قصدت بالظهار ماذا؟ الطلاق. قال ولو صرح بنيته له فقال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق. قال ابن القيم لم يكن طلاقا وكان ظهارا وهذا بالاتفاق. يعني حتى لو قال لها أنت علي كأمي أنا أردت طلاق. قال ابن القيم لم يكن طلاقا وكان ظهارا وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ وقد نص عليه أحمد الشافعي وغيرهم. قال الشافعي لو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. لو قال لمرأتي أنت طالق وهي الطلقة الثالثة ثم جاء قال لا أنا قلت طالق لكن أنا قصدت ظهار إيش نقول له؟ نقول له طلاق. هذا طلاق صريح ما تقول ما نويت الظهار. لكن لو قال لها أنت علي كظهر أمي قال أردت الطلاق ماذا نقول له؟ نقول له ما يرجع إلى حكم الجاهلية. هذا كان في الجاهلية ظهر طلاق أما في الإسلام قد الطلاق. قال ابن القيم رحمة الله عليه ولا تطلق به. لا تطلق به إذا ظاهر كان نويت الطلاق لا تطلق به. قال ولا تطلق به وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المنسوخ قال وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق ولذلك يتشكو. قال وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه أي في صدر الإسلام وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. هذا تعليل ثاني. الأول لأن هذا كان في الجاهلية ولا يعود في الإسلام إلى ما كان عليه الجاهلية. الثاني قال لأنه سنتده الآن واحد يقول له اسرد لنا هذه الأشياء. الأمر الأول لماذا أطأ الظهار صار حكمه ظهارا ولم يعد طلاقا؟ لأنه نسخ ما كان عليه في صدر الإسلام. في صدر الإسلام أما في الجاهلية ما له حكم جديد مستقل، لكن جاء صدر الإسلام وأقر ما كانوا عليه من قبل فحصل النص فلا يرجع إلى ما كان عليه في الجاهلية. هذا الأمر الأول. الثاني أن أوس بن الصامت نوى الطلاق ولم يوقع عليه رسول الله طلاقا وإنما وقعه ظهارا. النقطة الثالثة قال وأيضا فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله كناية في الحكم. يعني أنه صريح في حكمه. إيش معنى صريح في حكمه؟ يعني أن الظهار صريح في كونه ظهارا فلا يجعل كناية للطلاق. يعني لو يقول لامرأة احتجبي عني قال قصدت الطلاق، إيش يقع؟ طلاق كناية. لو قال لها الحقي بأهلك وقصد الطلاق هذا كناية معني يقع طلاقا. قال فهو صريح في حكمه، أي في حكم إيش؟ الظهار. قال فلا يأخذ حكم كنايته، إنه نوى الطلاق بالكناية. قال وأيضا فإنه صريح في حكمه، أي في حكم الظهار، فلم يجوز جعله كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرع، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجه. إذا علل بكم؟ أربعة. صريح أنه كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام ليس أوس بن الصامت. أحسن، طرحتهم السؤال. قال ومنها الحكم الثاني الآن القائل من؟ بن قيم. قال ومنها أن الطهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام. كلاهما يعود على ماذا؟ على المنكر والزور. المنكر حرام والزور حرام. طيب سنسأل بعد قليل ما معنى أن الظهار منكر وما معنى أنه زور. سيأتي الجواب الآن ابن قيم، لكن أنتم احفظوا الجواب وتعيدوا علينا بعد قليل. قال ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول والزور وكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرا وبين كونه زورا. الآن لماذا كان منكرا ولماذا كان زورا؟ قال أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها. يعني خبر إنشاء. إيش الخبر؟ قال لا أنت مثل أمي، يعني شبهات أمي، والإنشاء يريد التحريم. قول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هذا الكلام يتضمن خبرا وإنشاء. ما هو الخبر؟ الخبر هو أنه جعل الزوجة مثل الأم، شبهها بالأم. والحكم أنه جعلها من جهة التحريم، حرمها. قال أن قوله أنت علي كظاهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاءه، فهو خبر زور وإنشاء منكر. زور لأن الزوجة ليست أما، ومنكر لأنه حرم ما أحل الله. قال فهو خبر زور وإنشاء منكر. فالزور هو الباطل خلاف الحق السابق، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله وإن الله لغفور رحيم، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به لآخذ به. إذن الله عز وجل سماه منكرا من القول وسماه زورا. المنكر لأنه حرم على نفسه امرأته بهذا الظهار، والزور لأنه جعل الزوجة مثل. طيب يقول ومنها وهو الحكم الثاني من الأحكام، قال أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود. يعني لو أنه ظاهر وبقي على حاله دون أن يعود هل يجب عليه الكفارة؟ هل يجب عليه الكفارة بنصف الظهار أم بالعود؟ لأن الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا. فالكفارة لا تتعلق بمجرد الظهار. ابن القيم يقول قال ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، يعني ليس قوله لامرأة أنت علي كظهر أمي أو ابنتي أو أختي الكفارة ترتبت على هذا القول، إنما على العود، لأنه قال ثم يعودون إلى ما قال. وما معنى العود يأتي الكلام عليه. قال وإنما تجب بالعود، وهذا هو قول الجمهور. ابن قدامة رحمه الله يقول في المغني في السادة 24-500 قال الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه. هذه المسألة التي ذكرتها لكم من قبل. ابن قدامة يقول لو أنه قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم طلقها وبقيت اعتدت وتزوجت، هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. لو أنه قال أنت علي كظهر أمي بقي أسبوعا وأسبوعين ومات قبل أن يعني يعزم على العود ما عليه شيء، ولا يلزمه بماله كفارة. لو أنه قال لها أنت علي كأمي إن قهرت وماتت هل عليه كفارة؟ ليس عليه، لكن باقي نبحث هو متسبب في موتها ولا هو متسبب، مسألة ثانية. الله يحفظك. طيب قال ابن قدامة في المغني الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه. وقال ابن رشد في البداية قال الجمهور على أنها لا تجب دون العود. طيب كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن جمهور أهل العلم. طيب يقول ابن القيم رحمة الله عليه فصل قال الجمهور لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود. الآن قلنا إنه إذا مات أو طلقها قبل العود لا كفارة، لكن الكفارة تثبت بماذا؟ قال الجمهور على أنه لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود، هل هو إعارة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه على قولين. فقال أهل الظاهر من حزم داود من جرميرة كلهم هو إعارة لفظ الظهار، يعني أهل الظاهر يقولون الكفارة عليه إذا كرر مرة ثانية، قال لها اليوم أنت عليك ظهر أمي، فإذا زاد مرة ثانية وقال عليه كفارة، لكن لو قال مرة واحدة بس ورجع جامعان على شيء. واضح القول الأول قول أهل الظاهر خلاف قول الجمهور أن العود هو تكرار الله وكرر مرة ثانية ما قال. قال على قولين، فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة. من القيم يقول ما لهم سلف فيها، لا صحابي لا تابعي ما أحد قالها. قال ابن القيم على قولين، فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قول لم يسبقوا إليه، وإن كانت هذه الشكاية لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو منها. يعني يقول وإن كان في بعض المذاهب قد يأتي بعض العلماء يتكلم بقول ليس له سلف، قالوا من فرضوا بهذا، لكن قال في هذه المسألة ما لهم سلف، وحكم وحكم غيرهم. لو كان أي مذهب آخر قال بقول ليس له سلف ما يقبل. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام، ما حد سبقك إليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أو قال في الربع الأخنائي قال ومن فضل الله علي أني لا أعلم مسألة قلت فيها ليس لي فيها إمام، مع أن هناك من نازع وقال هناك مسألة في مسألة زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع ابن تيمية رحمه الله يقول أنها أجنبية، وغيره يقول جمهور أهل العلم، بل أنه يحكي الإجماع أنه من الحرم. فقالوا هذه المسألة ابن تيمية ما له فيها يعني سلف، قال بقوله صراحة. طيب على كل حال هذا القول الأول. القول الثاني أن المقصود بالعود ليس هو أن يعيد اللفظ، ولكن القول الراجح في هذا في مسألة العود أن المراد به العزم على الوقت. قال لا أنت علي كظهر أمي، ثم بدا له أن يترك وأن يستمر في العجرة. إذا عزم على هذا مش فعل مش جامع، إذا عزم على هذا قلنا له لا تقربها حتى تمكن، لأن الله تعالى يقول من قبل أن يتماسك فالرقبة والصيام، فالرقبة والصيام. وذكر ابن القيم كلاما كثيرا في المقالة، وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف كما قال قتادة وطاووس والحسن والزهري ومالك وغيرهم، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. وها هنا أمر خفي على من جعل إعادة اللفظ هو أن العود إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي عليها الآن، إلى آخر كلامه الذي ذكره. طيب، الوقت جاء والمسائل لا زال، فنقف عند هذا، ونسأل الله أن يعني يثبت ما نقرأه ونسمعه في صدورنا، وأن يلهمنا الرشد والصواب، ونستأنف إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على الانتباه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية، يقول يوم غد إن شاء الله تعالى المحاضرة للشيخ الفاضل صالح الجميل حفظه الله، وذلك في مسجد بلال بن رباح مفرق نيتم خلف العز الساد بين مغرب وعشاء. وسيخطب غدا الشيخ عبد العزيز البرعي الجمعة في مسجد الغيثي سوق الجملة. كما أنه عندنا محاضرة في بعدان للأخ الفاضل خالد المصابي صاحب صنعاء مسجد الخير. طيب، يقول السؤال الأول: إذا قال لزوجته يا أختي هل يعد هذا ظهارا؟ لا، إذا ناداها مثل هذا النداء يا أختي فيكون ناداها على أنها أخت له في الإسلام، فليس فيه أو لا يأخذ حكم الظهار. إذا قال لها يا أختي تعالي يا أختي ادعي يا أختي تعالي هكذا، وهو لا يريد الظهار لا من قريب ولا من بعيد، فهذا لا يحمل حكم الظهار، وإنما هو كلام قاله، والذي ينبغي أن يرفع عن مثل هذه الكلمات. طيب، امرأة عليها صيام من أيام شبابها وهي لا تعلم كم عددها، فكيف تقضيها؟ وهل يلزمها التتابع؟ إذا كان عليها صيام أيام فرضها في أيام شبابها، فننظر هل في تلك الأيام أيام أفطرتها بالجماع مثلا وهي متزوجة، أو أنها أفطرت بالأكل والشرب. فإذا كانت أفطرت تلك الأيام بالأكل والشرب قبل أن تتزوج مثلا، فإنه يجب عليها أن تقضي تلك الأيام. وكم تقضي؟ تقضي إلى أن يغلب على ظنها أن ذمتها قد برئت. نقول لها: كم تقدري المجموع؟ يساوي شهرين؟ ثلاثة؟ تقول: يمكن أكثر. طيب، كم سنوات؟ السنوات التي مرت كنت تفطر شهر كامل في السنة أو بعض أو قالت بعض. قلنا: طيب، هل يمكن أن يكون مجموع 50 يوما 40 يوما؟ لو قالت مثلا تقريبا 30 يوم 35، قلنا: صومي 35. تقول: طيب، يمكن باقي شك 4 أيام؟ قلنا: زيد 4 أيام. تصوم إلى أن يغلب على ظنها أن ذمتها قد برئت. ولا يشترط في ذلك التتابع، لا يشترط في ذلك التتابع، لكن لو تابعت فهو أفضل. الإنسان لا يدري ما يعرض له من مرض، من نسيان، يسيئه الأجل وذمته مشغولة، فلو أنها يعني صامت وتابعت أفضل. فإن مرضت أو تعبت أو احتاجت أن تصبر بعض الأيام لا يضر، ولا ينقطع التتابع بذلك. طيب، يقول: ما حكم الحلف بالحرام والطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ليس لأحد أن يحلف بغير الله. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في قول الرجل علي الطلاق قال وهو ينوي بذلك اليمين، قال فالحلف بالطلاق والعتاق أن يقول علي العتاق علي الطلاق، قال هذه من أيمان المسلمين، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول إن هذه يمين غير شرعية ولا منعقدة، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن الحلف بالطلاق يمين غير شرعية ولا منعقدة. يعني إذا أراد التعليق هذا شيء آخر، إذا أراد تعليق المرأة إن لم يفعل يعني عليه الطلاق إن لم يفعل كذا، عليه الطلاق إن لم تفعل زوجته كذا، إذا أراد هذا أن يعلق طلاقها بالفعل أو عدم الفعل فهذا يدخل حكم الطلاق المعلق. قصده يمين على قولين من أهل العلم، هذا إذا كان قصده يمين ما أرى التعليق. من أهل العلم من يرى أنه لغو كابن عبد البر وغيره، ومن أهل العلم من يرى أنها يمين من أيمان المسلمين كما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله ويترتب عليه حكم الكفارة. إذا أراد أنه إن فعل طلقت زوجته فإذا حصل زوجته ضرب، إن كانت الأولى الأولى، إن كانت الثانية الثانية، إن كانت الثالثة الله الثاني فعله، ولا حتى لو علق على فعل غيره وأراد تعليق الطلاق بهذا الشيء قل إن خرجي على الحرم الطلاق ما جلسهم، وهو يريد أنها إذا خرجت طلق هو سواء بفعله أو فعل غيره. قال من قصر التعليق إيه؟ قال ما حكم الأربعة أخاها من حيث يعني الحكم الشرعي، إذا أرضعته خمس رضعها صار أخا لها من النسب وابنا لها من الرضاع، وابنا لها من الرضاع، فمن حيث الحكم الشرعي إذا كانت أرضعته في زمن الطفولة في الحولين خمس رضعات صارت أما له من الرضاع، هي أخته وهي أمه من الرضاع، وأبناؤها جميعا ماذا يقعون لهذا؟ يعني هم أبناء إخوته أبناء أخته من النسب من الرضاع إخوان الذكور والإناث من حيث الجواز لا بأس، لكن يعني يفعل مثل هذا إذا دعت إليه حاجة، ما ينبغي الإنسان يفعل مثل هذا القطع فيما يتعلق بالزواج والنسب وقد ينسى مثل هذا يرتب عليه أحكام. يقول ما فائدة النظرة الشرعية للخاطب وما حكمها وما تنصحون به القادم على الخطبة؟ قد مر بنا في الكلام على أوائل النكاح، الظاهر المسائل كان غير موجود ما يتعلق بالأدلة على مشروعية الخطبة، وأن النظر إلى المخطوبة أمر جائز ودلت عليه السنة، بل أمر مستحب أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، والحكمة في ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، وقال إنه أحرى أن يقدم بينكما، يقدم على بصيرة، ينظر قد لا تعجبه قد لا يعجبها، قد يرى منها أشياء ينفر بسببها، لو أنه تزوجها دون أن ينظر ربما طلقها، فإذا نظر إما أن يقدم وإما أن يحجم، وخير له، لأن البعض قد تقول لو نظر يمكن يبطل، طيب إذا بطل وحسن إذا كان قبل العقد من بعد العقد خلاص وهي زوجة له يترتب عليها الأحكام، لكن قبل العقد ينظر إليها فإذا أعجبته أقدم على بصيرة مقتنع مطمئن وهي كذلك، فإن لم تعجبه خير له أن ينسحب الآن من كونها تزف إليه مغيبا وينظر إليها فما تعجبه سوى العشرة قد يطلبها بعد ذلك، فخير لها إذا يعني لم تعجبه ورجع لا مانع، أحسن من أن تزف إليه وطلقها بعد أن تصبح ذيلا. لا ينبغي الناس أن يترددوا في هذا الباب، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، جمهور أهل العلم على أنه ينظر إلى الوجه والكفين، وبعض العلماء الشيخ العثيمين وغيره يرون أنه لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر في أثناء المهنة، يعني الشعر الساعد القدم جزء من الساق الذي تظهر أثناء العمل في البيت، أن تجلسوا ولا بس كذا مبرر؟ قد مر بنا من قبل في الدروس أنه لا بد أن يكون مع وجود محرم لا ينفرد به. ومر بنا أن من العلماء من اشترى 8 شروط الجواز النظر، مش أي واحد يأتي من طرف الحارة ويعني يريد يتزوج ويدخل يتفرج على بنات الناس، لا بد أن يكون هذا عازما على الزواج. دخل يخطبه عازم أنه لا عجبته يتزوج، شنو ينظر بعدها؟ يعني قل لا ننظر البيت الثاني الثالث إلى آخر. ولا بد أيضا أن يغلب على ظنه أنه يقبل، يغلب على ظنه أنه يقبل. ولا بد أن ينظر إليها نظرة كما يقول العلماء نظرة استطلاع لا نظرة شهوة غزل بها، نظرة استطلاع يعني ما يدعو إلى نكاحها، يكون هذا بوجود محرم وغيرها من الشروط. طيب متى تطلب المرأة الخلع ومتى تطلب الفسخ؟ الأصل أن لا تطلب هذا ولا هذا، لكن الفسخ إذا كان بينهم شروط، اشترطت على هذا الرجل شروط لم يوفي الزوج بالشروط بعد النكاح، من حقها أن تطالب بالفسخ إذا لم يفي بالشروط. إذا ظهر للزوج عيب من العيوب وقد مرت بنا أو مر بنا من قبل الكلام على عيوب النكاح، وكلام شيخ الإسلام ابن القيم أنه الراجح أن العيوب غير محصورة بعدد بل محدودة بكل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع من العشرة الشرعية أو من كمالها. وإذا وجد العيب لها حق المطالبة بالفسخ. كذلك أيضا إذا غاب عنها وتتضرر بغيبته تطالب بالفسخ، إما أن يرجع وإما أن تفسخ. كذلك أيضا إذا أعتر بالنفقة ما ينفق عليها لا طعام لا شراب لا دواء لا كسوة لا مسكن، فحينئذ لا أن تطالب بالفسخ. وأما الخلع فهو أن تكره المرأة التقى معه، كرهت أخلاقه منظره، ما وجدت نفسها مرتاحة معه، ما تناسبت طبيعتها مع طبيعته، وترى أنها إن استمرت تقصر في حقه وتجفوه، وربما تخاف على نفسها الفتنة إذا بقيت مع هذا الشخص، حينئذ تطالب بالخلع، تدفع له ما ترد له ما دفع، وله أن يزيد كما مر بنا وهو قول أكثر أهل العلم وقول من قال من الصحابة كعمر وعثمان وغيرهم، ويحصل الخلع، يطلقها طلاقا خلعيا حتى لو كان قليلا. ايش يفعلون مع الغرور او الشيطان؟ قال لو ان رجلا قال لزوجته اذهبي بيته ونوى الطلاق لكنه لا يعرف الحكم على اعتبار انه لم يتلفظ به، اذا قال لها هذا الكلام وقصد الطلاق بقلبه ايش عاد باقي؟ طلاق. اذا قال لها بيته الا بيتكم ايش قصد؟ قال قصدت الطلاق. ايش قصد؟ قلنا خلاص قال مش عارف الحكم. ايش الحكم اللي ما عاد يعرفه؟ ايش عاد الحكم اللي ما عاد العزة ولا ايش؟ هو قال نوى الطلاق وقال لها بيتكم، هذا يعني كناية من كناية الطلاق، قولها الحق بأهلك ونواه يقع الطلاق بهذا، إن كانت الأولى أو الثانية فله المراجعة في العدة، وإن كانت الثالثة فلا تحل له إلا بعد الزواج، يتزوج الجديد زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلق ثم تنقضي عدتها ثم تحل الأولى. طيب ما حكم قراءة الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الجمعة ليلة الجمعة في صلاة المغرب أو العشاء؟ إن كان يداوم على هذا يفعل هذا باعتبار أن غدا جمعة يرى أنه يقرأ هذا ويذكر الناس فمن البدع والإحداث في دين الله، وإن كان وقع هكذا اتفاقا لا بأس. أما إذا تقصد يقرأ هذا كلما كانت ليلة الجمعة قرأ من سورة الجمعة من أجل يذكر الناس أنه غدا جمعة، هذا من البدع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون. طيب امرأة أفطرت رمضان كاملا بسبب أنها نفاس بعد الولادة ثم أتت لتقضي ما عليها فوجدت أنها حامل مرة أخرى ونصحوها بعدم الصيام، من هم؟ من الذي نصحها بعدم الصيام؟ إن كان الأطباء الموثوق بهم بسبب ضعف بنيتها وأنها ما تحتمل فلا بأس، نصحوها ولا تؤخر يبقى الصيام في ذمتها إلى أن يعافيها الله ويسر لها الصوم، ما تتحول إلى الإطعام طالما أنها يمكن بعد الولادة أن تصوم. أما إذا كان نصحوها بعض أصدقائها أو صاحباتها من النساء فحامل ما في داعي لا فتصوم، إذا كان الصوم يضرها ويضر جنينها لا بأس فتؤجل إلى أن يسر الله عز وجل. يقول ما هو الفرق بين خبر الإنشاء؟ هذه مسألة تعلق بالنحو. فالخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته قطع النظر عن من؟ عن المخبر، لأن أخبار الله وأخبار رسوله لا تكون إلا صدقا وحقا، لكن باعتبار الخبر ذاته قطع النظر عن المخبر. فإما الكلام الذي يحتمل صدق وكذب، فلان جاء فلان ما جاء وما أشبه ذلك. وأما الإنشاء فهو على أنواع، يدخل فيه كما قيل مر وادعو وانهى وسل واعرض الحظ يموت تمنى وارجو كذاك النفق الكمل. طيب السؤال الأخير يقول شيخ الوان يحبك بالله أحبك الله السامحين. يقول سؤالي هو: كنت أنا وزوج أختي في شجار عن مسألة المسائل الدنيا، حتى إن الشجار وصل إلى الكلام الحاد بيننا فتخاصمنا، وكان في هذا الموقف أختي في زوجة صهر، وكانت تحاول أن تهدئه إلا أن زوجها قال لها بالحرف الواحد: لو تكلمي أو تجلسي معه، يعني مع من؟ مع أخيها. قال: لو تكلمي أو تجلسي معه أو تذهبين عنده أو يأتي عندك فإنك طالق. الله المستعان. هذا يعينها على قطيعة الرحم بينها وبين أخيها. طيب قال: لو تكلمي أو تجلسي معي أو تذهبي عنده أو يأتي عندك فإنك طالق، وهو يقصد الطلاق عينه، ما هي التهديد ولا شيء، هي الطلاق. على العلم أنه طلق الأولى وهذه الثانية، إن زرتها وتحدثت معها أو أتت عندي وأعرف أنه رجل عصب، إن حدثت لها مشكلة أخرى أكيد يتلفظ بالطلاق المرة الثالثة، فهل هناك حل حتى إن الطلقتين لا تحسب عليه؟ لا، الطلق من قبل طلقة نحسب عليه، إيش نفعل وهو مستعين؟ والطلقة الثانية لأن علقها بالكلام أو الزيارة أو الجلوس أو غيرها، لو حصل أي شيء من هذا وقع الطلاق، وقع الطلقة الثانية. طيب يقول: أنا الآن ما أزور أختي. قلنا: الإثم عليك، أنت الآن تحاول بعدم الذهاب إليها ألا تسيء إليها ولا تسبب في طلاقها، الإثم عليه هو، الإثم عليه ولا عليه شيء أنت، سلا عن طريق عن ولدك عن طريق قريبك بالسلام بالكلام، لأنه أراد أن أتكلم معه، فإنه ما يريد لا تلفون ولا مباشرة. طيب قال: هل هناك حل حتى أن الطلقتين لا تحسب عليه؟ على العلم أني إلى الآن لم أزورها ولم أتحدث معها، ولي منها 4 أشهر، حسوني مشكلة في هذه الجزء. ما أجد لك يعني حل في أنه يعني الطلاق الأول هو أن تقول قصر الطلاق، قصر الطلاق، وأنه قد طلقها طلقا من قبل. ما هو الحل؟ حل أنه قد طلق من قبل وعلق الآن، طلق وعلق، طلق الأولى قد حسبت والثانية معلقة بالكلام أو الزيارة أو الجلوس، فامتنع وليس عليه هو، الآن يجعل الله فرجا ومخرجا، أو أنك تذهب إليها أو تفعل شيء من هذا أو يراجع طمعة وطلق أنت للنفس، أنت للنفس. حتى لو اصطلحوا، حتى لو اصطلحوا علق الطلاق بالكلام أو الزيارة، ليس له أن يقول له الآن اصطلحنا والآن متى شيء يجلس معها ومتى شيء تعال، وليس بيده، ليس بيده أن يتراجع يقول خلاص أنا متراجع في الزوري إلا هو يجي حياه الله ولا يعني لا ما ترجع إلا ما ترجع إلا